زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها اريد ان ارجعها بعد الطلاق مده شهرين و24 يوما. وطلقت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها اريد ان ارجعها بعد الطلاق بعد مده شهرين و24 يوما. وبعد ذهبت اليها مع اشخاص وقلت لها اني رجعتك قالت لي اني لم اوافق على هذا. سمعت سابقا ان كان احد يريد ان يرجع زوجته في العده يمكن ولو بدون موافقتها. ارجو من فضلكم افاده تامه. هل هناك هنا هذا المشكله؟ هل هناك هنا هذا المشكله؟ نعم. في هذا المكان في بلد التي ينتقيها تتصل بها مع زوجتي الموالية حتى ينظر في الامر ان شاء الله. من كان في الملكه هذا الامر الا على المحكمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.